المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء لا منزله فوق النجوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم أيها السابقون. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. ما زلنا نتكلم عن السابقين وعن علو الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي البذل والعطاء والتضحية، وقد إيه الإنسان ما ينفعش يعيش على هامش الحياة، وإن لازم يكون ليك دور بناء في بناء المجتمع وفي بناء الأمم وفي بناء الإيمان في قلوب الناس. صلى الله عز وجل أن يجعلنا عونا للناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فتعالوا نكمل موضوع علو الهمة، وآخر درسين أو ثلاثة أظن النهارده الحلقة رقم 23، فآخر درس أظن إحنا تكلمنا عن علو همة النساء، آخر درسين ثلاثة يعني. والنهاردة إن شاء الله سنختم نماذج علو الهمة بعلو همة الشيوخ، الناس الكبار، عشان برضه ما يجيش يقول لا خلاص أنا الكلام ده مش ليا، أنا راجل عديت 60 سنة، أنا دلوقتي على المعاش. لا، إحنا عايزين نقول لك معاش اللي يزعلك، ده إحنا عايزين إن شاء الله إن أنت تبذل جهد لحد آخر لحظة في حياتك. ده في ناس من الصحابة ما بدأوش يبذلوا، ما بدأوش يعني ما بدأوش البذل ده إلا بعد 60 سنة، لأنه ما أسلمش إلا بعد 60 سنة، فبدأ يبذل ويقدم بعد 60 سنة. فده وقت خصب جدا لتقديم البذل والتضحية لخدمة هذا الدين العظيم. ودايما بقول السيد ليس هو سيد الرأس، وإنما هو سيد الهمم. ممكن تلاقي شاب صغير عنده 20 سنة وهمته سايبة، ليس عنده أي أمل ولا أي طموح، وعايز يقعد ياكل ويشرب وكتير قوي يعني، ياخد حتة شهادة وحتة وظيفة ورضا، يتجوز واحدة وخلف عيلين ويموت، فيدخل الدنيا ويخرج منها ما يعرفش هو جه الدنيا ليه، ولا خرج منها ليه، ولا قدم إيه، ولا أي حاجة. زي اللي بيقول لك جينا الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين، ولا عايزين إيه، يعني سبحان الملك. لا، ده إحنا عايزين نعرف إن لينا هدف، احنا جايين الدنيا دي نختبر ونمتحن ونبذل ونقدم ونغرس عشان نبني هناك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هي دي الوظيفه اللي انت جيت من اجلها، انت تعبد ربنا وتعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. ووحش قوي قوي في حقنا يا جماعه ان تبقى الجبال بتسبح والارض بتسبح والسماوات بتسبح والكون يسبح وابقى انا غافل عن طاعه ربي سبحانه وتعالى. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون في الزحام. معقولة الثعبان يبقى أحسن مني؟ العصفور يبقى أفضل مني؟ معقولة يعني الجماد ده يبقى أحسن مني؟ طب إزاي يعني؟ ولقد كرمنا بني آدم. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ليس السيب هو سيب الرأس، وإنما السيب سيب الهمم. تلاقي واحد كبير جدا في السن عنده 70-80 سنة وعنده همة أحسن من مليون شاب، وتلاقي شاب صغير عنده 20 سنة وما عندهش أي شيء من الهمة ولا عنده أي طموح ولا أي حاجة، هو عايش وبس. تعالوا نبدأ أمثلة جميلة جدا، وهبدأ المثل مش هبدأه من أمتنا، هبدأه من أمة بني إسرائيل، لكن الذي حكاه هو سيد ولد آدم صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوما ضيفا على رجل أعرابي، فأكرمه هذا الرجل، أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. لما سنت عارفين ما كانش يترك اي حد يعمل له اي جميل او اي معروف الا ما لازم يرد له المعروف اضعافا مضاعفه صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى غدا يا اعرابي حتى نكرمك. فجاءه الاعرابي في اليوم التالي، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عاد الصحابه حواليه، فقال سل يا اعرابي ما شئت، اطلب اللي انت عايزه. قال اسالك ناقه نتبلغ عليها ويحلبها اهلي. كل اللي عايزه منك حته ناقه. يا سبحان الله، بقى انت قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويوم ما تطلب تطلب جمل ناقه، هو ده اللي انت طلبته؟ ده انت قدام النبي سيد ولد ادم. طب قول له ادعي لي ان ادخل الجنه، قول له ادعي لي ان اكون معاك في الجنه، قول له ادعي لي ان انا ما اتعذبش في القبر، ادعي لي بحسن خاتمه، اطلب من النبي اي حاجه تكون عونا لك على حياتك وعلى اخرتك. فالنبي عصام غضب زعل جدا جدا، فقال سبحان الله، هلا فعلتم؟ خد بالك بقى كلام الذوقيات العاليه اللي عايز يتعلم الذوق مش من الغرب بقى ولا من الشرق، من النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش هلا فعلت عشان ما يحرجوش، قال هلا فعلتم مثل ما فعلت عزوز بني اسرائيل.

والنهارده بنتكلم عن علو همة الشيوخ عشان نبقى ثمنا علو همة في المجتمع كله بكل طوائفه وانواعه بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في واحد اسمه عبد الله ابن عمرو ابن حرام. ده مين عبد الله ابن عمرو ابن حرام؟ ده والد جابر ابن عبد الله. تعرفين جابر ابن عبد الله صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ابوه اسمه عبد الله ابن عمرو ابن حرام. عبد الله بن عمرو بن حرام كان يعني ايه ما زال على الشرك وعلى الكفر لحد ما سنه وصل لستين سنه وعدى الستين سنه. في يوم من الايام وهو يعني ربنا قدر له اسباب الهدايه فاسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم بعد ما اسلم عايز يبذل نفسه وروحه في سبيل الله. عبد الله بن عمرو بن حرام عنده كم ولد؟ عنده تسع بنات وجابر بن عبد الله، يبقى 10. تسع بنات قد ايه؟ صغيرين. ايه الدليل على انهم صغيرين؟ ان اكبر واحد عنده جابر. جابر كان عنده كم سنه؟ كان عنده 14 سنه ونص. ياه، انه لسه ما كملش 15. طب 14 سنه ونص يعني، طب ايه الدليل؟ ايه اللي عرفك انه عنده 14 سنه ونص؟ لان هو لما عرض نفسه في غزوه احد رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عشان كان لا يقبل اقل من 15 سنه، وكان هو سنه عدى ال 14 سنه في الوقت ده، فقلنا 14 سنه ونص. خد بالك، فابوه، ابوه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، لو انت مكانه هتقول ايه؟ اللي اجاهد مين؟ اروح اموت نفسي اسيب التسع بنات؟ امال مين يربيهم ومين ياكلهم ومين يشربهم؟ لا انا اقعد كده اجاهد بقى مع بناتي دولت اربيهم واكلهم واشربهم واجوزهم وبعد كده بقى يعني ايه يبقى عملنا اللي عليهم. هو عايز يبذل روحه من اول لحظه اسلم فيها. فراح عرض نفسه على النبي عليه الصلاه والسلام في يخرج ويجاهد في سبيل الله، وراح جاي جابر ابنه قال له يا جابر إني ما تركت أحدا أعز وأحب إلى قلبي منك، خد بالك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما سبتش حد في الدنيا دي أغلى عندي منك إلا النبي بس. بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم أنت أغلى واحد عندي. وإني قد تركت علي دينا وتركت تسع بنات، فأوصيك بديني أن تقضيها عني وأوصيك بأخواتك خلاص. أنا بوصيك يا ابني تاخد بالك من بنات من إخواتك البنات الصغيرين وكده وترعاهم وتحافظ عليهم، وبوصيك ان انت تحاول ان انت تسد الدين بتاعي. فاني ما اراني، خد بالك بقى احساسه، فاني ما اراني الا انني ساكون مع اول من يقتل في يوم احد. وده اللي حصل بالفعل. عبد الله بن عمرو بن حرام كان من اول من قتل في غزوه احد. خد بالك بقى مين بقى اللي حزين وتعبان؟ جابر بن عبد الله. حزين ليه؟ ابوه مات اتقتل. هو فرحان انه مات شهيد، لكن في نفس الوقت جابر بن عبد الله مع 14 سنه ونص هيتحمل مسؤوليه تسع بنات ياكلهم ويشربهم ويجوزهم. طب ما هو كمان عايز يتجوز، يعني معنى كده ان هو مش هيتجوز. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو كمان عايز يطلب العلم وعايز يصحب النبي عليه السلام، يعني الدنيا معاه بالبلد كده، الدنيا بالنسبه له بقت لونها قاتل لانه مش عارف يعمل ايه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبشره. الحديث رواه مسلم. فعند دفن عبد الله بن عمرو بن حرام صاحب بنته، بنت صرخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه او لا تبكيه، فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. يا الله، سبحان الله. شوف الامام النووي رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول يعني ان مثل هذا لا يحزن عليه، ان تبكيه او لا تبكيه لا يحزن عليه. يحزن عليه ازاي؟ إذا كانت الملائكة رفعته بأجنحتها إلى السماء الدنيا. في الرواية الثانية بقى عند الترمذي، وهو ده الشاهد في الموضوع كله، عند الترمذي السند صحيح. إنما عشان حب يواسي سيدنا جابر ويدخل عليه السعادة، فقال أتدري يا جابر ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال والله يا جابر ما كلم الله أحدا من البشر إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا. كفاحا يعني يعني من غير حجاب. طبعا الكلام ده ممكن يكون بعد الموت، قبل الموت لا. فمزاي؟ قد كلمه كفاحا وقال عبدي تمنى علي، اطلب اللي انت عايزه. طب انت لو مكان سيدنا عبد الله تقول ايه؟ تقول طالما ربنا بيقول تمنى علي، اتمنى يا ربي توسع على ابن جابر عشان يتجوز وكده، وبنات بقى يعني تسطرهم، واحده تتجوز مهندس، وثانيه تتجوز دكتور، وثالثه تتجوز ضابط شرطه عشان يبقى انا ظهر، يعني المهم ايه؟ يعني بناتي يتظبطوا يعني. ابدا ما طلب شيء من امور الدنيا، وانما قال اتمنى ان ارد الى الدنيا. شوفوا الهمه يا جماعه، في الهمه ابائنا امهاتنا، اتمنى ان ارد الى الدنيا مره اخرى فاقتل فيك ثانيه، اتقتل من اجلك مره ثانيه. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون.

ابو عثمان النهدي. انا بديكم امثله كده بسيطه سريعه كده عشان الهمم تعرف. ابو عثمان النهدي عاش كم سنه يا جماعه؟ عاش 130 سنه. ادرك الجاهليه والاسلام. يقول: اتت علي 130 عاما ما من شيء في جسدي الا وانكرته. عيني ما بقتش هي عيني اللي كنت اشوفها زمان، رجلي مش هي رجلي، ايدي مش هي ايدي، جسمي كله فائت خلاص. قال: ما من شيء الا وقد انكرته الا همتي. وانا عندي 130 سنه، همتي زي همه الشاب اللي عنده 19 سنه. جميل. ابو عثمان المهدي شهد معركه اليرموك والقادسيه وتفتر ونهاوند واذربيجان. ابو عثمان النهدي حج 60 مره ما بين حجه وعمره، ولم يتاخر ابدا عن بيت الله الحرام، ولم يتاخر عن اي طاعه لابو عثمان النهدي. ابو اسحاق السبيعي 93 سنه عاشها كلها بطاعه الله، كان يختم القران لحد اخر عمره، كان يختم القران مره كل ثلاث ايام، كل ثلاث ايام، وكان يصلي قيام الليل يعني بنص المصحف على الاقل، حتى انه في اخر ايامه وعنده 93 سنه يا جماعه، 93 سنه، بيقول: انا لله وانا اليه راجعون. ضاعت الهمم، والله ما استطيع ان اصلي الان في ركعتي قيام الليل الا بالبقره وآل عمران، انا لله وانا اليه راجعون. يعني الحقيقه الواحد بيتمنى ان همته تضيع بالمنظر ده، يصلي بالبقره وآل عمران يعني، واخد بالك؟ فكان عنده همه عاليه جدا جدا في طاعه ربنا. الامام الطبري رحمه الله رحمه واسعه، الإمام المفسر العالم الكبير، جمع تلاميذه وقال لهم: هل لكم من همة في تفسير القرآن؟ قالوا: أجل، هيكتبوا هو يملي وهم يكتبوا يعني. طب في كم تكتب التفسير؟ قال لهم: يعني في حوالي 30,000 صفحة. قالوا: لا، ده هذا مما تفتي منه الأعمار، أنا حلفت 30,000 صفحة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت الهمة، خلاص يكتبوا في 3,000 صفحة، راح مليهم التفسير في 3,000 صفحة. بعدها بشوية قال لهم: هل لكم إلى كتابة التاريخ؟ هنكتب التاريخ في قد ايه؟ قال لهم: يعني في برضه 30,000 صفحه. قالوا: هذا مما تفهم منه الاعمار. قال: انا لله وانا اليه راجعون. ضاعت الهمم، خلاص نكتبه في 3,000 صفحه. فكتب التاريخ الاسلامي في 3,000 صفحه. في يوم من الايام كان يعني يتفسح مع تلاميذه، فقفز قفز عالي وهو كبير جدا في السن من على صخره عاليه. قال: يا امام ماذا تصنع؟ قال: تلك جوارح حفظناها في الشباب في طاعه الله، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر بفضل الله. والأمثلة عظيمة جدا، ولنا في العصر الحديث بقى همم مشايخنا الأفاضل رحمة الله عليهم أجمعين. شيخ ابن باز رحمه الله رحمه الله اللي كان يجلس كل يوم بعد صلاة الفجر 3 ساعات ونص يشرح 3 كتب، التلاميذ نفسهم اللي كانوا قاعدين على إيديه بيقولوا: والله ما كناش قادرين نتحمل، بنقوم نتوضى ونرجع ونتوضى ونرجع، وهو ما زال جالسا رحمه الله رحمة واسعة، يخلص 3 ساعات ونص شرح، وبعد كده ياخدهم يفطروا معاه، وبعد كده يروح للشغل بتاعه ويخش يسلم على كل الموظفين ويستقبل المكالمات من كل انحاء العالم، ويفتي الناس ويرد على الاسئله ويخاطب المسلمين في كل انحاء العالم ويثبت المجاهدين هنا وهناك رحمه الله رحمه واسعه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه ظل يعطي الدروس حتى اخر لحظه في عمره، لدرجه انه كان في الحرم وموصلين له المحاليل وجالس جوه موصلين له ميكروفون يعطي الدروس رحمه الله رحمه واسعه. والشيخ الالباني لحد اخر لحظه في حياته وهو يصنف في كتب الحديث ويصحح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقح تلك الاحاديث رحمه الله رحمه واسعه. واذكر واختم بمثال بسيط جدا ايضا من عصرنا الحالي عشان نشوف علو همه المشايخ الكبار، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. مره من المرات كنا في مسجد، فلقيت راجل عنده يعني حوالي 80 سنه، فجالس بيقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني وحبايبي، اخوكم في الله فلان الفلاني، عندي ابلغ من العمر 8 سنوات. فالناس ضحكت، فقال: بتضحكوا على ايه؟ مستغربين. انا فعلا عندي 8 سنوات. قالوا له: ازاي؟ قال لهم: انا عندي في الحقيقه 80 سنه، لكني لم التزم ولم اذق طعم الطاعه والدعوه الى الله الا منذ 8 سنوات، فانا بعتبر عمري اللي فات ده كل عمري لا اتصرف به ولا اتصرف الا بال8 سنوات دول فقط اللي دعوت فيهم الى الله سبحانه وتعالى. فدي كانت نماذج بسيطة جدا يا جماعة من همم الشيوخ، بنقول لآبائنا الكبار ومشايخنا الكبار، بنقول: يا ترى هتكون في همة مين؟ عبد الله بن عمرو بن حرام، ولا عمرو بن الجموح، ولا حكيم بن حزام، ولا أبو أيوب الأنصاري، ولا موسى بن نصير، ولا أبو عثمان النهدي، ولا أبو إسحاق السبيعي، ولا الإمام الطبري، ولا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، ولا تكون في همة مين؟ أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وأن يبارك في أعماركم. من بكره ان شاء الله نتكلم عن نبذ كده عن علو الهمه في طلب العلم وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ونختم دروس علو الهمه بعلو الهمه في محبه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، و